بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وقفنا مع حضراتكم عند حكم المسح على الجرموق. الجرموق باختصار شديد عبارة عن واحد لابس خفين فوق بعض، الدنيا برد بيلبس شرابين لكن ما بيعرفش يلبس جزمتين فوق بعض، فلبس خفين فوق بعض. احنا على مذهبنا لا يشترط ان يكون الخف من جلد، ده مذهب سيادنا المالكية، لكن احنا على مذهبنا الخف احنا عايزينه تتوفر فيه الخمس شروط اللي قلناهم لحضراتكم في المرة السابقة. الجرموق عبارة عن ايه؟ انا لابس خف ورحت لابس خف فوقيه، الدنيا برد، الدنيا حر، الدنيا حاضر، الدنيا سفر، مش مشكلة. طيب ليه يا مولانا لابس خفين؟ انا حر براحتك. تعال لنا بقى نتكلم في الحكم الشرعي بقى. الخف اللي تحت مقطوع لو مسحت عليه لوحده حكم المسح على الخف المقطوع ايه؟ باطل، لانه يدخل الميه، يدخل ايه؟ طيب الجرموق اللي فوق سليم، الجرموق اللي فوق ايه؟ ها رحت انا ماسح، مسحت على مين؟ على السليم. ايه اللي حصل؟ طب واللي انا لابسه تحت ولا له عبره عندنا؟ طب مساله تانية، الخف اللي تحت سليم واللي فوق سليم وانا مسحت على اللي فوق واللي فوق سليم، ايه الحكم؟ بطل. ليه يا ابني؟ ما اللي تحت سليم واللي فوق سليم، انا لابس خفين جداد، ايه المشكله؟ تليك حاجه عندي؟ فضل الله عليا. هو اللي يلبس شرابين فوق بعض مثلا، بس المسح على الشراب ما ينفعش، لازم يكون اللي تحت مقطوع واللي فوق سليم. هو الراجل هو حر يلبس شرابين يلبس جزمتين، هو حر. اللي تحت توفر فيه اركان الطهاره، هيبقى بس بدل ما الخف قد كده بقى قد كده خلاص. ثلاثة، اللي تحت 100% مقطع واللي فوق 100% مقطع وانا مسحت على مين؟ على اللي فوق، يبقى المسح عليه ايه؟ باطل. ركز بقى في الصوره المهمه بقى، الخف اللي تحت سليم اللي فوق مقطع بشرط ان يصل البلل للخف اللي تحت، عشان المسح هنا لو بنيه اللي فوق وفقط يبقى باطل لانه غير متوفر في الشروط. طب انا بقى النيه ان انا امسح الخف ايه يا مولانا؟ اللي تحت، يبقى لازم يوصل له ايه؟ بلل، مش ميه، بلل. نعم، ما هو فايدة الخف ايه؟ ان يمنع وصول الماء. ما انا كده كده يا مولانا ببل ايده ميه عشان امسح على الخف، ما في ميه اهو، فاحنا قلنا لازم يوصل بلل لمين؟ للخف الاولين. كده احنا خلصنا لكم مسألة الجرموق باحكامها، ونرجع بقى نكمل القراءة في الكتاب. لا، لا يتعارضوا مع بعض، يعني ده مقطوع في مكان والتاني مستتر وده مستتر في مكان. حلو، كلام جميل. يوصل الماء للرجلين ولا ما يوصلش؟ لا مش هيوصل. هيوصل، هيوصل. انت لو دلقت ميه هتنزل ولا مش هتنزل؟ صلوا على النبي، صلوا على النبي. ده ابتداء لا يصلح المسح عليه، واللي فوق ابتداء لا يصلح المسح عليه. انت ناوي على ايه يا اهل الخير؟ افهموني، لما يكونوا الاثنين صالحين انت حر، انما واحد صالح والتاني بايظ يبقى لازم نيتك تنعقد على مين؟ على السليم. طب انا عندي الاثنين بايظين، انت نيتك تمسح على مين فيهم؟ على اللي فوق، اللي فوق مش غير مقبول. طب على اللي تحت؟ غير مقبول. فهمت يا مولانا؟ فانا عندي نيه، النيه لمين؟ للاثنين، الاثنين باطل. طب النيه للي فوق، اللي فوق لا يصلح. طب النيه للي تحت، برضه اللي تحت لا يصلح. صلوا على النبي. السيده عائشه رضي الله عنها وارضاها اتسالت سؤال في المسح على الخفين، فقالت روحوا اسالوا سيدنا علي. ليه؟ لان سيدنا علي كان دايما يسافر مع سيدنا النبي في الاسفار، شفت في علاقه طيبه اهو بين سيدنا علي وبين السيده عائشه، عشان ما نسمعوش الكلام اللي الناس بتقوله ابدا. السيده عائشه ام المؤمنين، وسيدنا علي امير المؤمنين. طيب فهنا سيدنا علي لما راح سالوا له يعني النبي كان بيمسح قد ايه، قال لهم المقيم يوم وليله والمسافر 3 ايام بلياليهن كده خلاص. ركزوا معايا بقى يا سيد، انت جوه البلد، ايوه جوه بلدك، هتمسح قد ايه؟ يوم وليله. لا ده انا مسافر ونويت المسح في السفر، خلي بالك نويت المسح فين، يبقى ليا كام يوم؟ 3 ايام يعني نهار، وكم ليله؟ 3 ليالي. في مشكله، قول يا سيدي ابدا المسح من امتى؟ انا توضيت اذان الظهر ولبست الخف اذان الظهر، اقعد بقى من الظهر للظهر يبقى يوم وليله، ولا احسبها من امتى؟ قال لي تحسب المده من اول حدث، من اول ما حصلت حاجه تنقض الوضوء. انتوا عارفين نواقض الوضوء ولا ما تعرفوهاش؟ ما خرج من السبيلين، نوم على غير هيئة المتمكن، لمس المرأة الأجنبية من غير إيه؟ حائل. ها إيه تاني؟ زوال العقل بسكر أو مرض. ها مس الذكر 6، مسك حلقة الدبر على الجديد، يعني ده اللي رجحه الإمام الشافعي في كتاب الإيه؟ الأم. صلوا على النبي. أنا بقى توضيت أذان الظهر ولبست الخف على أذان الظهر، إدن علينا العصر. انت وضوءك منقود يا مولانا؟ لا، بس انا بتوضا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضا لكل صلاه. رحت رايح متوضي، ها اغسل رجلي ولا مش اغسل رجلي وانا لابس الخف؟ رحت ماسع على مين؟ ها على الخف خطوطا. ادن المغرب انا برضو متوضي، رحت اتوضيت ومسحت على مين؟ على الخف. ادانت العشاء، رحت انا احدثت في اذان العشاء. احسبها من الظهر للظهر لما انا لبست الخف، ولا من العشاء للعشاء علشان انا عملت ايه؟ احدثت. تحسب المده من اول الحدث، يبقى الحدث العشاء ولا الظهر؟ الحدث. نقد الوضوء الظهر ولا العشاء؟ فهمتها ولا عيدها لك؟ يبقى الوضوء نقد العشاء، يبقى من العشاء للعشاء اللي بعده. طب انا بقى لما بنام بقلع الخف يبقى باطل، خلي بالكوا يا سيادنا. يبقى انا دلوقتي الكل ما بنام بعمل ايه؟ بقلع الخف. انا ايه اللي يخليني البس خف في البيت مثلا؟ فهنا في هذه الحاله لو خلعت الخف يبقى المسح على الخفين انتهى، وهحكيها لك بس صبرا شويه. صلوا على النبي. سأل الملك العلام ان انا مسافر، قالوا لي ليك 3 ايام بلياليهن، انا في القاهرة ولبست الخف اذان الفجر، اتفقنا، ونقد الخف الظهر ولبسته على اذان العصر، اتصلوا بيا يا عم هشام؟ قالوا لي نعم. قالوا لي، قلت نعم. قالوا لي روح لنا اسكندرية، عاوزينك تخطب الجمعة دلوقتي. رحت راكب القطر وماشي عشان اعمل ايه؟ ها اخطب خطبة الجمعة بكرة. انا ناوي مسح ايه يا سيادنا؟ مقيم. ليه كام يوم؟ يوم وليلة. طب بس انا دلوقتي سافرت، اكمل بقى يبقوا كام يوم؟ قال لي لا، قال لي المقيم لما ينوي المسح وهو مقيم ويسافر يكمل مسح ايه؟ ها بس انا لسه مسافر. يا سيدي لما يخلص مدة المسح على الخفين وانت مسافر اعمل ايه؟ توضأ واغسل رجليك ولا امسح على رجليك؟ اغسل رجليك وانوي نية مسح ايه؟ مسافر. انا عملت الكلام ده امتى؟ عملت الظهرية، المدة انتهت وانا مقيم ولا مش منتهي؟ انتهت، بقيت مسافر، وعشان اعتبره مسافر تبقى المسافة مسافة القصر، وعلى مذهب مولانا الإمام الشافعي مسافة القصر قد إيه؟ 89 كيلو و40 متر. دي مسافة القصر عندنا، في مذاهب 81 80 85 83، بس احنا مذهبنا احنا ها كام؟ 89 كيلو وكم متر؟ و40 متر. دي مسافة القصر. وهيجي بقى في صلاة القصر هنقول ان كان عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر يقصروا لما سافروا 4 برد، والبريد 4 فرسخ، والفرسخ 3 ميل، وفي فرق بين الميل الهاشمي والميل غير الهاشمي، وفي فرق بين الميل البحري وفي فرق بين الميل الايه ها البري. طيب خليك معايا يا مولانا. الميل اكتر من كيلو شويه، اكتر بكتير. الميل 1065 مثلا، مذاهب تانية بقى 1668 متر، وبعضهم قال لي زيد شويه. شاء الملك العلام ان انا في اسكندريه وانا مسافر رحت ناوي المسح على الخفين ليا كم يوم؟ 3 ايام بلالهن. نويت امتى ولبست الخف امتى؟ اذان الجمعه، ونقض الوضوء الساعه 1. دخلنا في المده من امتى؟ من الساعه 1. الساعه 5 كنت ركبت القطر وجيت القاهره الساعه 10. خلصوا الثلاث ايام؟ ما خلصوش، ده انا لسه ما بقاليش نص يوم. اعمل ايه؟ ومن مسح مسافرا ثم اقام اتم مسح مقيم. يبقى اكمل ثلاث ايام ولا اكمل يوم وليله؟ يبقى خلاصه القول من مسح مقيم يوم وليله، ومن مسح مسافر ثلاث ايام بليالهن، ومن مسح مسافر ثم اقام مسح مسح مقيم، ومن اقام ثم سافر مسح مسح مقيم. امتى بقى امسح مسح مسافر؟ نويت في السفر وكملت فينها في السفر. ادي كده اللي عندي قلته. ويمسح المقيم يوما وليلة والمسافر 3 أيام بلياليهن، وابتداء المدة من حين يحدث بعد لبس الخفين، فإن مسح في الحضر ثم سافر أو مسح في السفر ثم أقام أتم مسح مقيم. طيب كيفية المسح احنا قلناها لكم، تعالوا بقى نقول لحضراتكم بعض المسائل. انا دلوقتي وانا بمسح الخف عملت كده، انا كده استوعبت الرجلين ها، عملت كده في الاطراف، في ورا، في هنا، في هنا. قال لك سنة انه يستوعبها، بس يكون يا مولانا ها خطوط اهو. طيب امسح كم مرة؟ احنا قلنا الوضوء 3 مرات، الاولى فرض والتانية سنة والتالتة سنة والرابعة ايه؟ مكروهة لمن يعلم انها الرابعة. هنا في الخف واحدة فرض والتانية سنة والتالتة سنة؟ لا، السنة كم مرة؟ المسح كم مرة؟ مرة واحدة بس، مفيش لا تانية ولا تالتة، هي مرة واحدة وفقط. مبطلات المسح، انا بقى نمت فاحتلمت، رجل جامع زوجته، امرأة. هو المسح على الخفين للرجال ولا للرجال والستات؟ للاثنين، اي مسلم راجل او ست. حاضت ولابسه الخف تلبسه براحتها لانها كده كده مش هتتوضى، الوضوء لا فائدة منه. اذا من احدث حدثا اكبر يبقى ايه اللي حصل؟ وجب خلع الخف عشان يغسل ايه رجليه. موجبات الغسل انتوا عارفينهم، الانزال ها، التقاء الختانين، الموت. ادي التلاتة اللي اشتري فيها الرجاله مع الستات. طب الستات بس، الحيض والنفاس والولاده. ايه اللي يحصل؟ يقلع الجزمه او تقلع الخف وتغسل الرجلين. رقم 2، انا لابسه يوم وليله، خلصت اليوم وليله من الظهر للظهر، خلصت ولا ما خلصتش؟ خلصت. يبقى اعمل ايه؟ اتوضى يا مولانا واغسل رجليك، مفيش مشكله. طيب خد يا بابا، تعال بقى نكمل مع بعض. يبقى اذا ما اوجب الغسل، 2 انقضاء المده، رقم 3 وانا لابس الخف راح اتقلع مني، يبقى حكمه ايه؟ فردة وقعت اتقطع قطع تدخل المية، يبقى إذا اتقطع الخف أو اتخلع الخف يبقى في هذه الحالة بطل المسح عليه. ركز بقى معايا في نقطة بقى مهمة أوي. أنا دلوقتي حاليا متوضي وبمسح على الخف، راح الخف انخلع أو انقطع، أعمل إيه؟ أعيد الوضوء من جديد ولا أعمل إيه؟ أنا متوضي بس لما توضيت مسحت على مين؟ على الخف، الوضوء مش باطل، أمال أعمل إيه؟ وجب على حضرتك تغسل رجليك. فهمتوها؟ يبقى وجب على حضرتك تغسل رجليك وفقط. المسح على الشراب على مذهب مولانا الإمام الشافعي لا يصح إلا إذا توفرت كم شرط؟ 5 شروط، منها إنه ما يدخلش المية، أنفع أمشي عليه. أقول تاني، ولم يجز المسح على الشراب إلا رواية، مش مذهب أحمد كامل، رواية في مذهب مين؟ ها أحمد، رواية مش مذهب أحمد خالص، واللي يقول إن ده مذهب أحمد خالص نتكلم معاه. الشافعية لم يشترطوا أن يكون من جلد زي السادة المالكية، لا، الشافعية قالوا إيه؟ ها مين فاكر؟ واحد يكون هو طاهر، تلبسه بعد طهارة، ما يدخلش مية، تعرف تمشي عليه، إيه كمان؟ ها؟ يمنع وصول الماء إليه. لازم تركزوا في الأمور دي يا سيادنا عشان ربنا يكرمنا ويكرمكم وتعرفوا. المسح على الشراب أفضل ولا الغسل الرجلين؟ غسل الرجلين. طيب كده احنا قرينا مع حضراتكم باب المسح على الخفين، وكان في بعض الكتب بتذكر ان المسح على الخفين من العقيدة عشان في بعض الفرق منعت المسح على الايه؟ على الخفين. فدي برضو من مذاهب أهل السنة والجماعة إن المسح على الخفين عندنا إيها مشروع، ليس حرام استغفر الله، وليس يعني بدعة من الدين. علشان كده لما كان في بعض الفرق يقولك إن المسح على الخفين باطل، ذكر المسح على الخفين في بعض كتب إيها العقيدة. لكن طبعا المسح على الخفين ده مش في العقيدة، المسح على الخفين ده يدرس في كتب إيها، في كتب الفروع واللي هي كتب الفقه، أما كتب الأصول هي كتب العقيدة، وكتب الخلاف اللي هي الفقه عشان ناخد وندي مع بعض ونختلف مع بعض. لكن العقيدة طبعا التي ثبتت بأدلة يقينية، ما يعني ايه وجه الخلاف هيجي فين؟ الله واحد، سيدنا النبي حق، يوم القيامة حق. تشعر ان معظم هذه الامور ما نقدرش نتكلم فيها. طيب نعم، النية نية الوضوء، النية يا اخوانا نية الايه؟ الوضوء. لان انا بتوضى بعمل ايدي، بعمل الفم، بعمل الانف، بعمل الوجه، اليدين، الراس، الرجلين، جاي عند الرجلين بدل ما هغسلهم بالمية في خف، علشان كده مفيش نية لمسح الخف نفسه، النية نية الوضوء. بس المسح على الخف بدل من مين؟ بدل من غسل الرجلين. فحكمه حكم غسل الرجلين، وغسل الرجلين ماله؟ جزء من اعضاء الايه؟ الوضوء. فدي ما فيهاش مشكله، لكن لازم من شروط، الشروط دي تنطبق على مين؟ تنطبق على الخف نفسه وعلى لابس الخف نفسه. فلازم اكون انا طاهر، يبقى ما فيش علاقه للوضوء هنا اهو. لما البسه على طهاره وينقض الوضوء او اجي اجدد الوضوء مره ثانيه، همسح على الخف بدل من ايه؟ من غسل الرجلين. فده امر، واللي حضرتك بتتكلمي فيه ده امر تاني. طيب نعم، كيفيه المسح يعني كيفيه المسح غير واضح. دلوقتي يا سيدي احنا عايزين نجيب رجلين، رجلين بني ادم، ادي صوابع رجله اي صح، حط ايدك كده على صوابع رجليك، افرد رجليك ما تخافش، حط ايدك مفرقه كده على الصوابع، مش مفرقه قوي كده، كده اهو، امشي بقى خطوطا، ايدك الشمال على اسفل رجليك، هاتها بقى لحد الاول بس خلاص. حكم مسح اللي فوق هو ده الفريضه، طب حكم المسح من تحت سنه. ما هو سيدنا علي قال لو كانت الامور دي تقاس بالعقل فقط لكان الأولى مسح الخف من تحت اللي فيه تراب ولا من فوق اللي المفروض انه نظيف؟ لا من تحت. فهمتها؟ يعني البني آدم لما يجي بينظف رجله بيهتم برجله من تحت ليه؟ عشان دي اللي بنمشي بيها. فلو كانت الأمور تقاس بالعقل وفقط، العقل يقول لك ايه؟ ها امسح أسفل الخف، ما تمسحش ايه مولانا؟ ها أعلاه. لكن ده الله تعالى تعبدنا بالسمع والطاعة، قلنا له أهلا وسهلا سمعا وطاعة. نعم يا سيدي. طيب حلو، يمسح الخف بماء جديد ولا ماء مستقل؟ ازاي ماء مستقل؟ بنفس الماء بتاع الوضوء. ايه رايكم؟ يعني هو عمل ودانه وايده مبلوله ميه، راح ماسح على الخف، ما ينفعش يا ابني. مش احنا قلنا بدل عن مسح الرجلين يبقى لازم ميه جديده؟ فهمت سؤال الشيخ؟ طيب نعم قول. هو صلى الظهر، صلى الظهر فغسل رجليه، ثم بعد هذا لابس الجوربين، لابس الخفين بعد ما صلى الظهر، ماشي، فجاء في صلاه العصر احدث، لا فصلى بالمسح للجوربين ينفع طبعا في الظهر غسل، في العصر مسح. فبعد ما فرغ من صلاه العصر وما زال على وضوئه خلع الايه؟ الجوربين. خلع الجوربين. السؤال هنا طبعا انه كده خلاص بطل، المده انتهت. يعني هو بعد 4 ساعات قلع الخف، خلاص كده المده بتاعتنا انتهت، يروح يتوضى او يغسل رجليه؟ لما غسل رجليه بقى كامل الطهاره ولا مش كامل الطهاره؟ ركز معايا، انا غسلت رجلي كامل الطهاره ولا مش كامل الطهاره؟ كامل. انفع اصلي ولا ما ينفعش اصلي؟ لان انا محدث حدث اصغر ولا حدث اكبر؟ لا اصغر ولا اكبر. رحت لابس الخف، اعمل ايه بعد ما البس الخف؟ نويت مسح مقيم، تتحسب لي المده من امتى؟ من اول الحدث. لا انا سؤالي هنا يا مولانا، هو لم يحدث، هو ما زال على طهاره، خلع ينفع يصلي المغرب بعد ما خلع الخفين؟ بس لازم يتوضى. كلام جميل، انا يعني متوضي مفيش مشكله خالص يصلي، لان هو هنا ما حصلش حدث، يصلي ما فيش مشكله. الشيخ بيقول ايه؟ انا لابس الخف ومتوضي، رحت قالع الخف، هل لما اخلع الخف نقض وضوئي؟ ايوه. لا، مش من نواقض الوضوء. مش من نواقض الوضوء خلع الخف، بس ده بيلتبس على واحده واحده واحده واحده واحده واحده واحده واحده واحده واحد. انا دلوقتي لابس الخف على طهاره ولم ينقض الوضوء، بعد كده رحت خالع الخف، لما خلعت الخف يا مولانا بطل المسح على الخفين ولم يبطل ايه؟ ولم يبطل الوضوء. لا ده مساله، ده مساله. ها دلوقتي لو انا نويت المسح على الخفين، وجيت انا لابس ولابس الخف، فانا قلعت الحذاء وبمسح على الجورب، رجل في الحذاء ورجل في الجورب. لا، صلوا على النبي. الشيخ لابس جورب، الجورب مش شراب عندنا. طب خلاص خف. لابس، اكون انا لابس خف سميك متوفره فيه جميع الشروط. بعد ما لبست الخف رحت لابس فوقيه جزمه. رحت خلعت الجزمه عشان امسح على مين؟ على رجل. على الخف. انا لما قلعت الجزمه وتحت الجزمه خف، يبقى أنا كده قلعت الخف يا مولانا؟ لا. ده أنت تضحك عليا ليه بقى؟ أنت كده بتضحك عليا. أنا بمشي على الجزمة ولا بمشي على الخف؟ يلزم نزع الحذائين الفردتين يعني لمؤاخذة. أنا أصلاً بمشي على الجزمة ولا بمشي على الخف؟ أصل أنا مسحت على راجل عسكري. راجل عسكري في الجيش. الجزمة بتاعته تتوافر فيها الشروط ولا لا تتوافر؟ تتوافر. اتفقنا؟ بيمسح على الجزمة، قال لي الجزمة طهرة يا مولانا، جلد طبيعي مدبوغ، الجزمة طهرة. وأنا في الجيش بمشي على رملة، حاضر، بمشي على رملة مفيش مشكلة خالص. والجزمة طهرة، أمسح على الجزمة ولا ما أمسحش؟ امسح بس بتوفر الشروط. اتفقنا؟ قلع الجزمة عشان يمسح على الشراب يبقى باطل، لا ده انا بقى